اذا طلاقي اتقميلوا عنهم ناحية اليمين عشان ما تأذيهمش بالحر بتاعك، لان لو الشمس دخلت عليهم مباشرة في الكهف في المغارة اللي هم نايمين فيها هتشويهم. واذا غرفتي تبقي بعيدة عنهم ناحية الشمال، يعني في الشرق ذات اليمين، في الغرب ذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مدد رجليه في باب الكهف وهو قايم راخى. ما هو راخى الكلب 309، ما هو اللي يمشي مع الصالحين ربنا يقربه اليه. ما هو الكلب الاخر 309 بينما فيها ناس بتتمنى ساحه نوم مش طايله الا اذا خد الحبوب، يملا حتنته حبوب كده اهو، وحبوب يعني اسماء غريبه، ونوليني كوبايه ميه، ياخد الحبوب وياخد الميه ويحط راسه على المخد. ساعه ما يحط راسه يلاقي البنوك اشتغلت والكمبيالات قدامه والتكات، يرجع ما ينامش تاني. انا اعرف واحد يمكن بيشتغل في ملايين الجنيهات، يقول لي ادعي لي ان انا انام بالليل. والله بيقول اتم حاطط راسك على المخد جدا ولا عليا مسنجله. يا رب ده النهار قرب يطلع، عايز شويه نوم. انما نوم ايه؟ ما انت ما بتفكرش في الله، ما انت لو بتفكر في الله وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، ما هو ربنا هيبعت لك النوم، لان النوم نعمه كبيره من نعم الله، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. المنام هنا مش الرؤيه، المنام اللي هي النوم بيسموه مصدر نوم، يوم ينام، لان النوم ده نعمه كبيره من نعم الله. ولذلك ربنا عامل للنوم بنك واحنا بنسحب منه كل شويه رصيد. اصرف لنا يا رب النهارده 7 جنيه، يعني 7 ساعات نوم. ما هو فيها ناس، فيها ناس تتكلم بالشفره، لما يحب يطلب شاي تقول له تشرب ايه؟ يقول لك ديك. ديك يعني شاي. تشرب ايه؟ يقول لك فرخه يعني قهوه، زي المعتقل تمام. اما الواحد يقعد قدام المحقق يقول له ايه؟ تحب الشاي تقيل ولا خفيف؟ تقيل يعني هينضرب بالكرباج لما ينحدد، خفيف يعني انضرب على قد. يقول له والله يا بيه ما بشرب شاي خالص، مش عايز شاي من وشكو. وحد الله. فمولانا سبحانه وتعالى جعل الموت شبيه بالنوم. الموت شبيه بنوم، الا ان الموت نوم اكبر والنوم موت اصغر. ولذلك ربنا قال ايه؟ شوف النبي، لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. فيروح وقت النوم اسعاد لله، بس هيبقى بينك وبين الجسد حبل فضي. حبل فضي يعني زي شعاع الشمس، الشمس فوق 93 مليون ميل، انما بتتصل بينا وبتغذينا بالحرارة وبتنضج الطعام بتنضج النبات. انت خليك فوق، بس ابعت للجسد اتصال عشان القلب يتنه شغال والمعدة شغالة والاكل شغال، وانت نايم بالليل تصبح الصبح تلاقي نفسك مرتاح واللقمة ارتاحت، خصوصا اذا وظفت على اكل شوية خضار قبل ما تنام، شوية خس، اي شيء اخضر يساعد المعدة على عملية الهضم ويساعد الامعاء على الامتصاص، خصايا بارتفاع تقومك الصبح مرتاح وعينك مرتاحة ودماغك مرتاح. انما اللخبطة بقى تحط بصل على عسل، المعدة بقى تبقى طول الليل تشتكي منك، لا ريحها وهي نايم. الواحد اللي اجله انتهى وهو نايم، ربنا يقول للروح ما تروحيلوش بقى، خليك هنا خلاص انتهت بقى، خليك معايا هنا بقى. تقلب في ابو علي الصبح ومفطر، قال له الراجل مات، انت عارف بقى النسوان عليهم خفيف، تفوق بقى. اعوذ بالله، انت بتفوق على خدمه ايه؟ انت بتفوقي ليه؟ قال له قولي انا لله وانا اليه راجعون. وبعدين ده ربنا خده ريحه من وشك. قال له يعني لما راح المقبره بقى فوق سكره، وايام كان حيا كان لا يساوي شيئا. ما انت بتجيب له سكه قلبيه. اعوذ بالله، والله الدنيا مليانه نفاق. والله قلت صوت ويا روحي ويا لبس الجحن نعناعي وخرب بيتي من بعدك. بيتك يا بتاعتي انت ورثه يوم الصر، انت ورثه يوم الصر. ده كان يقول لك للامام سر تقول له للخلف ضر. ده انت ما كنتش تخلقي له المزار الا في ثلاث اوقات، وهو طلع الصبح بيقول يا فتحي عليك، وهو جاء عشان يتغدى، وهو حاطط راسه عشان ينام فيه ولا وكل فيه. يطلع من البتاع يركب الاوتوبيس، الكمسار يقول له ورا، يقول له الصبح اللي حطار وشك. قال لا، طب الكمسار مراتك يا ابني؟ والله جماعة الكمثلة دول غلابة غلابة، لان بيتبهدلوا يعني هم الحريم كله يطلع فيه الصبح. قال يا عم انا قلت لك حاجة، بقول لك ورق، عايز ورق انزل لم من الشارع، الشارع مليان ورق. وما توحد الله، قل لا اله الا الله. فما دام الاجل انتهى ربنا بيقول له روح خليكي عندي لسه فيه اجل. شوف الروح ده ربط الجيد، يعني احتملك من الشمس 93 مليون ميل، ده الشمس بس، والشمس دي اقرب الكواكب اليه، اقرب النجوم واصغر النجوم، وبين كل نجم ونجم ملايين السنين الضوئية. وانت عارف السنة الضوئية اللي تساوي كام؟ يعني الضوء بيتحرك بسرعة 300,000 كيلو في الثانية الواحدة. ثانية 300,000 كيلو. بين السماء والسماء 500 سنة ضوئية. بين السماء والسماء 500 سنة ضوئية. السنة الضوئية الثانية 300 كيلو. سمك السماء لوحدها 500 سنة. ده السمك عبال ما واخد بال حضرتك؟ بين هذا وذاك الكرسي قبل ما توصل للعرض، الكرسي ده بالنسبة للعرض زي ذرة رمال في صحراء، العرش بالنسبة لعلم الله ذرة رمال في صحراء، الكل بالنسبة لعلم الله لا يساوي شيئا. احنا فين؟ احنا فين؟ ده الارض اللي احنا عايشين عليها بالنسبة للنجوم زي حرف عليه نقطة، زي كلمة نون، النقطة اللي على النون ده ايه؟ في مكتبة فيها نصف مليون مجلد، عشان تقرا المكتبة ديت تقعد من السنين ملايين السنين، نصف مليون مجلد، الارض نقطة على لا حرف بالنسبة للنجوم، يعني النجوم نصف مليون مجلد، كتب مليان حروف، الارض نقطة على حرف، ومع ذلك الروح تصعد الى الله بكل هدوء، وساعة ما تهز النايم ومشرب شاي يقول لك حاضر، ربنا يبعتها له على طول لانه لسه في اجل. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. يا سلام، احنا نايمين وعرفنا في يد الله، بس في حبل رقيق ودقيق بيوصل الروح بالجسد، لان لسه القلب شغال بيدقوا له 70 دقه في الدقيقه، والمعده شغاله، الاعضاء الظاهريه تختفي والاعضاء الباطنيه تشتغل. لا انت شايف القلب ولا شايف المعده لانهم جوه بيشتغلوا، انما العين اللي انت شايفها مغمضه ما يشوفها حاجه، الودان اللي انت شايفها مقفوله ما يسمع حاجه. ولذلك ربنا قال فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، على اذانهم انما لما دي عند القلوب قال وربطنا على قلوبهم، عند الاذان قال انا ضربت عليها يعني حوصت عليها عشان تنام ما تسمعش، وعند القلوب قال انا ربطتها يعني قويتها بلا اله الا الله، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. الودان اتعطلت، العينين اتعطلت، انما الاعضاء الداخليه شغاله. يعني ربنا جه عند المثانه اللي الانسان بيتبول منها قال لها اربطي، اوعى تخليه يسهر على نفسه ونايم، قال لك صحي ساعه ما تصور ان المثانه اتملت يا مخ ابقى ادي اشاره للمثانه عشان تقوم صاحبنا بحضره الميه. تبص تلاقي الواحد اهو نايم في امان الله ويمكن شارب حله عرقسوس والمكانة شغالة والكلى شغالة بالليل، ما فيش مرة املها نفسه عاملها على السرير، ما بتحصلش ليه؟ يعني على طول المخ يدي اشارة الو الو هو مركز